عليكم السلام ورحمة الله. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. احنا وقفنا عند قول ابن مالك رحمه الله: وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشباهه في كنته الخلف انتمى كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا. طبعا هو تاني بيتكلم عن بيكمل الحديث عن الضمائر المتصلة والمنفصلة، وبيقول لو جاء في الجملة أو في التركيب ضميران منفصلان تلان أو ضمير يصلح للانفصال للانفصال والاتصال فأيهما نقدم يعني. فهنا وضع القاعدة العامة وهي: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. يعني طالما أمكن الإتيان بالضمير منفصلا فلا نعدل عنه، طالما أمكن الإتيان بالضمير متصلا فلا نعدل عنه إلى المنفصل، وذلك لأن الاتصال فيه مراعاة للاختصار، وكلام العرب مبني على البلاغة، والبلاغة بها الإيجاز والاختصار. فالضمير المتصل أخصر أكثر اختصارا من المنفصل. هنا يقول: وصل أو افصل ها أسلنيه وما، وضع قاعدة عامة إن لو أمكن الإتيان بالضمير متصلا فلا نفصله، لكن بيقول هنا في موضع يجوز فيه الاتصال وموضع أو الانفصال اللي هو على الجواز. يبقى لما هنا بيقول على الجواز يبقى إذن ما مضى فهو واجب، يعني يجب الإتيان بالضمير متصلا إذا أمكن ذلك، ويمنع من العدول عن الاتصال إلى الانفصال حال الإمكان، يعني حال إمكان المتكلم أن يأتي بالضمير المتصل يبقى ده واجب، هنا جائز. أنا كنت بعت لكم فسائل ورقتين أو ثلاثة كده عن الأحكام النحوية والأصول النحوية، هتجدوا فيها الأحكام دي حوالي 7 أو 8 أحكام، كنت أتمنى تقرأوها يعني، ولو فيها أي إشكال ممكن نبقى نتناقشه في مرة والمرات هنا يعني. فالواجب والجائز، الواجب زي الواجب في الإيه؟ في أصول الفقه، يعني لو عندنا في الواجب في أصول الفقه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والجائز ما يستوفي الطرفان، فكذلك الأمر في النحو، لكن ليس هناك تحريما يعني. ليس هناك تحريم. سنقول يجب أي أن العرب نطقت به هكذا، ولو لم تنطق به هكذا فقد خالفت قواعد العرب في كلامها. يبقى هنا ابن مالك في حالة جائزة: وصل أو افصل. صل أو افصل يعني هنجيب الايه؟ تمام بإذن الله. وصل أو افصل يعني هيجيب ايه؟ الحكمان جائزان، تأتي بالوصل أو تأتي بالفصل. وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى. هو ذكر وصل أو افصل وأكد الكلام بالخلف انتمى، يعني هو كان يكفي أنه يقول ايه؟ وصل أو افصل، أن الصلة وفصل تدل أن فيها قولان. لكن أكد أن المسألة فيها خلاف، يعني ليست المسألة جائزة هكذا على الإطلاق، وإنما فيها خلاف، أي أن بعض النحاة رجح الوصل وبعضهم رجح الفصل. الوصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى. يبقى احنا هنصل ونفصل ها أسلنيه، يبقى هنا ها أسلنيه، يبقى هنا معذرة عشان الايه الشطرين دخلوا في بعض. لا احنا نخلي شطر كده نقف هنا عشان نفهم الايه الكلام. في الافعال او التركيبات التي تشبه سلنيه، اللي هي الافعال المتعديه الى مفعولين مثل اعطى وسال، هذه الافعال او في هذه التركيبات لك أن تصل أو تفصل. وأما في كنته هنا بتدخل على الجملة الإسمية ففيها الخلاف، وما أشبه زي خلتني، فيها الخلاف بين الاتصال والانفصال، يبقى دي غير الجواز. يبقى الأولى وصل أو أفصل، هذا يجوز. في كنتو الخلف انتمى، هو بعض النحاة بيوجب والبعض الآخر بيوجب العكس، زي مسألة خلافية لكل دليله، فمنهم من يرجح الوجوب يعني وجوب الاتصال، ومنهم من يرجح وجوب الانفصال. هنا يقول كذاك خلتني، كذاك يعني خلتني زي كنته، في الحكم فيها خلاف. واتصالا اختاروا غير اتصالا، يبقى ابن مالك هنا بيختار ايه؟ بيختار الاتصال في مثل كنته وخلتنيه، بدل ما يقول كنت اياه يقول كنته. القول الاخر من النحاة يقول ايه؟ كنت اياه. خلتنيه نفس الكلام، خلتني إياه. ابن مالك بيختار خلتنيه اتصالا، واتصالا أختار أنا غيري، يعني في فصل هنا بعد أختاره، غيري اختار الانفصال. في القول الآخر اختار الانفصال. هنا في مسألة يعني فيها لفتة رائعة جدا، وكأنه حوار دار بين السيبويه وابن مالك والإمام السيوطي. طبعا الأقدم السيبويه طبعا، وبعده بعدة قرون جاء ابن مالك، وبعده جاء الإمام السيوطي. يعني السيبويه توفي 108 هجرية، وابن مالك صاحب الألفية 672 أو حاجة وسبعين، والإمام السيوطي توفي 902 أو 911. ابن مالك بالنسبة لسيبويه يعني شبه كده، عامل زي نقدر نقول شيخ الإسلام ابن تيمية من أئمة المذاهب الأربعة. يعني تقول ابن تيمية مع الإمام أحمد وهكذا، يعني كأنه إيه من الناس الذين خدموا العلم وجددوا. فابن مالك هنا اختار مذهب، وغيري الإمام السيوطي يقول إيه أي سيبوي. الإمام السيوطي له شرح الألفية، ألفية ابن مالك، اختاروا يعني ابن مالك اختار الاتصال، غيري اللي هو سيبوي اختار الانفصال، يعني السيبويه بيختار الانفصال وابن مالك اختار الاتصال. شوف ان من الناحيه التربويه او الادبيه يقول للسيوطي قال غيري اي سيبويه، ولم يصرح به تادبا. يعني ابن مالك حافظ مكانه سيبويه السبويه يعني هو من هو في النحو يسمون كتابه قرآن النحو. قرآن النحو بمعنى هو دستور النحو، كما أن القرآن الكريم هو دستور الإسلام ودستور العلماء يأخذون منه الأحكام والقواعد، فكذلك كتاب سيبويه هو قرآن النحو كمرجع للاستدلال. قال سيبويه خلاص ده معك دليل، ده معك دليل دون أن تبحث عن دليل آخر، حتى لو كان قول ضعيف. يعني سيبويه يعني ليس معصوما، لكن إذا أثبتت قولا على لسان سيبويه فهو يعني أقل الاحتمالات أنه من لغة العرب، كما أنك أن تستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أقل شيء الاستدلال بفعله أنه مستحب، أقل درجات الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك لو ثبت الكلام عن مثل سيبويه فأنت بتثبت مذهب، والله سواء كان المذهب ده راجح أو مشهور أو ضعيف أو قليل، لكن يكون معك حجة. فهنا النقطة دي يعني لفت نظر جدا في أدب ابن مالك مع أهل العلم. السلام عليكم، كده ستواصل؟ معذرة انت كان حصل مشكلة في البرنامج ففصل يعني. فبنقول ابن مالك في باب المبتدأ والخبر يقول ايه: ورجل من الكرام عندنا، اي الامام النووي بعض الشراح، نعم، عندما مدح الفيت بن معطي قال: وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. ثم دعا له: والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. هو الله أعلم، يعني يبدو أنه من الناحية الأخلاقية يعني متميز، لأنه يذكر الإمام النووي عندما يقول: ورجل من الكرام عندنا، في مسوغات الابتداء بالنكرة قال: ورجل، عندما دخل عليه الإمام النووي فذكره في الألفية قال: ورجل من الكرام عندنا. فمثل هذه الوقفات يعني أو الوقفات التربوية بتحسب لهؤلاء النحاة، بالرغم أنهم مش متخصصين في علوم الشريعة، لكن كوجهة نظر الشخصية والضعيفة أن من يريد أن يتميز في علوم الشريعة فلابد أن يتميز أولا في علوم اللغة. نتكلم عن التميز مش مجرد تحصيل، يعني مجرد تحصيل عاوز يحصل علم شرعي يحصل، حتى لو كان تحصيله في اللغة العربية ضعيفة، لكن عاوز يتميز ولا بد من التميز في علوم اللغة. وكمان في علم يعني ما يستحب يعني لمن يريد أن يقرأ أو يفسير يبقى لازم ينتهي أولا من النحو وبعض مباحث البلاغة عشان يفتح كتاب التفسير، ما يرجعش يذاكر مع كل قول، هتلاقي يرجع يذاكر، لا لابد أن يكون مستعدا، لأن المفسر كان باللغة ومنهم من كان من الفقهاء ومنهم من جمع بين كافة العلوم. فهي علوم فالإمام حتى ولو اشتهر عنه العلوم الشرعية وهو اشتهر بالنحو، لكن نجد في كلامه مما يحسب له في جانب الأدب وسمو الأخلاق. بالمناسبة ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية بيستدل بأقوالهم في النحو، يعني مش في اللغة عامة، في النحو بوجه أخص، وتذكر عند اشتداد المسائل الخلافية كمان، مسائل خلافية بين النحاة، هذا النحوي مدخل ايه قول ابن تيمية قول ابن القيم. وابن القيم له ابن اسمه إبراهيم، ده له شرح لألفية ابن مالك، شرح ممتاز جدا يعني، أنا لم أقرأه لكن يعني أثني عليه كثيرا. ندخل بقى نشوف أوضح المسالك. شرح شرح ابن القيم. هو ابن القيم اسمه محمد، ابن القيم اسمه محمد، له ابن اسمه إبراهيم. إبراهيم ده هو اللي شرح على الفيت ابن مالك. لحظة شوف اسمه. على كل حال ما نحتاج دلوقتي إن شاء الله، عندما جلس أخبركم باسمه. يقول: ويستثنى من هذه القاعدة مسألتين اللي هو ذكرهم. مين إيه هي القاعدة؟ طبعا القاعدة يقول: ويستثنى من هذه القاعدة مسألتين. إيه هي القاعدة؟ أي نعم، الاتصال أولى من الانفصال. تمام. هل يستثنى منها مسألتين اللي ابن القيم زي اللي ابن مالك ذكرها؟ وصل أوصل هاء سلنيه وما أشباهه وكنته وخلتنيه، دول الايه المسألتان المستثنيتان من الايه من القاعدة. يقول: إحداهما أن يكون عامل الضمير عاملا في ضمير آخر أعرف منه مقدم عليه وليس مرفوعا. هنا يقول أعرف، طبعا الضمائر كلها معرفة لكنها ليست مستوية في درجات التعريف. فقال: ضمير المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب. دي المتكلم أعرف من المخاطب، والمخاطب أعرف من الغائب. يبقى لما يكون العامل في الضمير يعمل في ضمير آخر، العامل في الضمير هيعمل إيه؟ في ضمير آخر. والضمير آخر يكون أعرف يتقدم عليه وليس مرفوعا، يعني يكون منصوب. هل فيجوز حينئذ في الضمير الثاني الوجهان؟ إن كان العامل فعلا غير ناسخ فالوصل أرجح. لسه هنيجي لحتة الناسخ دي. كالهاء من سلنيه، قال تعالى: فسيكفيكهم الله. فسيكفيكهم الله، تمام. دي ايه؟ وصل أو افصل. ابن هشام يقول وصل أرجح. فسيكفيكهم الله، قال لك أرجح من فسيكفيك الله إياهم. أنلزمكموها، أنلزمكم إياها. إن يسألكم إياها. فلك ده إيه؟ الوصل هنا أرجح. ده يدي الأفعال المتعدية إلى مفعولين، عشان لسه هندخل ليه النوازف. قال: ومن الفصل، يعني المواضع اللي فصل فيها الضمير، إن الله ملككم إياهم. إن الله ملككم إياهم. قال لك بقى: وإن كان اسما فالفصل أرجح. إن الله ملككم إياهم الضمير منفصلا متصلا، وإن الله إيه؟ إن الله ملككوهم، تمام. فأنا حتى هروبا من استثقال النطق، حتى لا يستثقل النطق، فيكون الايه الفصل هنا افضل. يعني يقول: وان كان اسما فالفصل ارجح، نحو: عجبت من حبي اياه. سبحان الله، يعني هنا يقول من حبي اياه. ان نلاحظ في استخدام النحاة للأمثلة، هي طبعا في مؤخرا يعني بعض المؤلفين في النحو اصبحوا يعمدون الى استخدام الشواهد من القران والسنه، استخدام الشواهد من القران والسنه. لكن كنا نجد لو تفتح مثلا كتاب للسيبويه تجد ان هو بيستخدم امثله يعني حتى لو مش من القران كثيرا يعني، لكن بيستخدم امثله تجد فيها الصبغه الاسلاميه والتادب مع القارئ، يعني كان بيتادب مع القارئ بحيث ان هو لو مثلا في المثال المخاطب اللي هو القارئ هيوصف بوصف يعني وصف غير حسن، فيجعل يحول الكلام من المخاطب الى الغائب حتى لا يكون هذا الوصف حتى لا يكون هذا الوصف للايه للمخاطب. فانا بقول عجبت من حب اياه، ما جابهاش بقى من حب عشان في ناس ايه خاصة الأدباء أو الناس بتوع النقد الأدبي أو الشعر لما الموضوع يفتح معاه في الشعر بينسى الناحية الأخلاقية وبيعول على الإيه؟ على الألفاظ والكلام، فبينسى النواحي الأخلاقية. فيقول عجبت من حبي إياه، هنا الفصل إيه؟ أرجح، لأن لو وصلت هتقول عجبت من حبيه كده من حبيه، تمام؟ وهي جائزة. قال ومن الوصل قوله لقد كان حبيك حقا يقينا، تحس ان اللفظ ايه يعني مش عارف تبع انهي بلد ولا انهي لهجة ممكن يستخدموا اللفظ ده. لقد كان يا صعب أوي. قال وإن كان بس جائزا يعني تكون إيه؟ ثقيلة ثقيلة، وبعدين يعني يمكن ثقيلة على الأذن مش على اللسان، مش على اللسان يعني الأذن لم تعتد سماع مثل هذه الإيه التراكيب يعني، لكنها جائزة في اللغة. قال وإن كان فعلا ناسخا نحو خلتنيه فالأرجح عند الجمهور الفصل، إنما ابن مالك إيه؟ الوصل كقوله أخي حسبتك إياه، حسبتك من الأفعال النسخ. وعند الناظم والرماني وابن الطراوة الوصل، الناظم هو ابن مالك قال اختارا اتصالا اختار، طب اختار ليه؟ أخي حسبتك إياه، أخي حسبتكه الوصل، حسبتكه. كقوله بلغت صنع امرئ بر إخالكها، إخالكه إخالكه خالك إياه، ده على الايه على الفصل. قول الثانية أن يكون منصوبا بكان أو إحدى أخواتها نحو الصديق كنته أو كانه زيد، وفي الأرجح من الوجهين الخلاف المذكور، اللي هو ابن مالك والعلماء الذين ذكرهم والجمهور يرجح الفصل. كانه يعني كان إياه. أقول ومن ورود الوصل الحديث إيا كنه فلن تسلط عليه، إيا كنه لما نفصل هنقول ايه؟ يكونه لما نفصل هنقول ايه؟ يكن اياه، لان هو هنا هو ضمير رفع، هو هنا ايه ضمير رفع، نعم انا عايزين ضمير نصب فصل تكون ايه اياه. قال ومن ورود الفصل قوله لئن كان اياه لقد حال بعدنا، هو ده يعني جزء من بيت شعر يعني خليه تكمله، لكن هو ابن هشام ركز على موضع الشاهد اللي هو كان اياه ده في الفصل، اما الاخبانوس كانه لئن كانه لقد حال بعدنا. قال ولو كان الضمير السابق في المسألة الأولى مرفوعا وجب الوصل نحو ضربته. لاحظ ثاني في كلام ابن هشام هو ليه قال ويستثنى من هذه القاعدة مسألتان، إحداهما أن يكون عامل الضمير عاملا في ضمير آخر أعرف منه مقدم عليه وليس مرفوعا، وليس إيه مرفوعا، تمام. قال لك لو كان مرفوع بقى إيه اللي يحصل؟ قال لك لو كان مرفوع وجب الوصل، وجب ليه الوصل، إنما لو كان غير مرفوع فعندنا إيه الوجهان الوصل والفصل. قال مثل ضربته إيه نفس، نرجع للقاعدة الأصل ولو كان غير أعرف وجب الفصل، ولو كان غير أعرف وجب الفصل نحو أعطاه إياك أو إياي أو أعطاك إياي، ومن ثم وجب الفصل إذا اتحدت الرتبة نحو ملكتني إياي وملكتك إياك وملكته إياه. كان بعمل يعمل عملية محاولة اتصال وبعدين دخلت تاني. سنكتب الله المستعان. يبقى هنا بيقول ايه في المسألة بتاعت في المسألة التانية اللي بيقول لو كان الضمير مرفوعا هيجب الايه، كان الضمير مرفوعا هيجب الوصل نحو ضربته، الضمير مرفوع هو تاء الفاعل والتاء هنا أعرف من الهاء، لأن التاء هنا ضمير فهي أعرف من الغائب. قال ولو كان غير أعرف وجب الفصل نحو أعطيته إياك أعطاه إياك أعطاه إياك أو أعطاه إياي أو أعطاك إياي، ومن ثم وجب الفصل إذا اتحدت الرتبة نحو ملكتني إياي وملكتك إياك وملكته إياه، يجب الفصل لأن الضمير إيه الرتبة غائب، إن الرتبة ملكته إياه ملكته إياه، ده هنا الهاء والهاء متحدين في الرتبة اللي هو الغياب، ملكتك إياك متحدان في الرتبة المخاطب، تاني إياه متحدان في الرتبة وهما إيه متكلم، هل في الحالة دي يجب إيه الفصل؟ يبقى يجب الفصل في حال الرتبة وفي حالة أن يكون الضمير غير أعرف، يكون الضمير غير أعرف. قال وقد يباح الوصل إن كان الاتحاد في الغيبة واختلف لفظ الضميرين كقوله أنا لهماه طفو أكرم والدي. هنا الإلهاء بتاعة الغائب أنا له جاءت إيه الهاء جاءت ايه؟ انا لهما. هنا هل ما اعرفش عندكم فاصل بين انا وله بعدها ولا لا، لكن هي ايه؟ انا لهما هو، يعني انا لهما اياه. عندكم موصولة ولا مفصولة؟ أنا له أنا، يعني واضح أنها فعل، يوجد فصل على المشكلة. تشرك أن أنا دي ضمير كلمتين، لا هنا الفعل ده فعل. أنا لهما هو، يعني أنا لهما، كويس الموصولة كويس. أنا لهما إياه، فلك أنا لهما إياه، خلى هنا الإيه؟ أتى بالضمير متصلا، والأكثر أنه يكون إيه؟ منفصل. أنا لهما إياه، لكن إيه؟ يجوز الوجه. إن أنا لهما هما دي ضمير غائب، وهو الهاء ضمير إيه؟ غائب، فبيعلله له، يعني عند التحدي الرتبة في الغائب بيجوز الوصل، ولو اتحدت الرتبة في غير الغائب بيجب الفصل، لأن هو في الغائب الضميرين هيختلفوا إيه؟ هيختلفوا في اللفظ، هما والهاء، أنا لهما هو مثنى ومفرد، إنما في المتكلم والمخاطب بيكون الإيه؟ أو اللفظ واحد، أو الذي يعود عليه اللفظ شخص واحد، فلذلك يجب الفصل. نشوف كده بعض الفوائد. هو سبحان الله على فكرة النسخة اللي معايا مش مظبطة في مسألة الأبيات، أنا هنا ما ذكرتش في اتحاد الرتبة تلزم فصلة، قد والغيب فيه وصلة، ده ما ذكرهاش. أنا له ما هو، أنا له ما هو. هنا ابن هشام بيقول إيه؟ أو ابن مالك بيقول في اتحاد الرتبة إلزم فصلا، يعني إحنا عندنا ضميرين متحدين في الرتبة، عندنا ضميرين متحدين في الرتبة، في الحالة دي نلزم الفصل، يجب الفصل إذا اتحد الضميران في الرتبة، يكون الضميرين فين؟ فإحنا عندنا ضميرين جايين ورا بعض، فلو الضميرين دول بتوع مخاطب اللي يجب الفصل، الضميرين بتوع متكلم يجب الفصل. قالك طب لو الضميرين بتوع غائب، قال يجوز في الحالة دي الفصل. ليه؟ قال لأن الضميرين في الغائب بيعودوا على إيه؟ على مدلولين، زاه أنا لهما إياه، اتنين غائبان وغائب، ليس إيه؟ شيئا واحدا، فمن أجل ذلك إيه؟ جاز الفصل. فإحنا كده عاوزين نختصر الكلام الكتير ده في كلمتين، إن إحنا نقول لو عندنا ضميرين، إحنا الموضوع طبعا بيتكلم عن الضمائر، بنتكلم عن الضمائر، فاتكلم عن ضمائر الرفع وضمائر الضمائر المتصلة والضمائر المنفصلة، واتكلم عن ضمائر الرفع والنصب والجر. وبعد ما عدد هذه الضمائر قال ماذا نفعل عند ورود هذه الضمائر متتابعة في التركيب، تركيب الجملة، ولين ضمير وصل يأتي مع ضمير فصل أو ضميرين أين كان معهم وصل أو فصل، هنحكم إزاي؟ يعني هنجيب على فكرة هذه المسألة كانت تشكل علي ولم أعرف لها ترجيحا وقتها، يعني ما أعرفش أقول مثلا مثلا رأيتك ولا رأيت إياك، أقصدك ولا أقصد إياك. فأنت من ناحية العقلية تجد إن هي إيه يعني مقبولة، تمام، إلى أن وجدنا قاعدة ابن مالك وفي اختيار لا يجيء، يقصد بالاختيار الكلام الاختياري زي النثر يعني بعيدا عن الضرورة الشرعية، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. يبقى دي القاعدة العامة، القاعدة العامة في توالي الضمير نجيب الوصل ولا الفصل، قال طالما يمكنك أن تأتي بالمتصل فلا تعدل عنه إلى المنفصل، دي القاعدة. الشذ عن القاعدة دي مسألتين، المسألة في الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين مثل سلنيه وما أشبهه، سلنيه أعطنيه، تمام، سلني إياه أعطيني إياه، هل دي وصل أو أفصل؟ ها أسلنيه وما أشبهه، وبدأ عندك قولين فيه الوصل والفصل على الجواز. طيب الأفعال الناسخة زي كان وحسب وظن، قال لك كذاك خلتنيه واتصالا أخطر، ابن مالك بيختار الاتصال وغيره سبويه والجمهور يختارون ليه الانفصال، حسبت إياك، تمام، خلتنيه خلتني إياه وهكذا، حسبتك حسبتك إيه إياه أو حسبتك هو، ده على إيه على الوصل. هنيجي للمسألة اللي بعد كده متعلقة بالضمائر، هنا لو كان الضمير ضمير رفع مش ضمير نصب، تمام، زي فسيكفيكهم فسيكفيك إياهم من النصب، والكاف برضو منصوب سيكفيك، قالك لكن لو كان بدل فسيكفيك قالك يجب الايه يجب الوصل، تقول ايه ضربته مش ضربت إياه إياه، فالضمير عرف من الضمير الثاني. أما فسيكفيكهم دي بيجوز فيها إيه؟ فسيكفيكهم وسيكفيك إيه؟ إياهم، وده دي مخصوص موضوع ليه ضمير الرفع. طيب لو كانوا متحدين في الرتبة، يعني ده الضميرين الموجودين في التركيب عندي للمتكلم أو المخاطب والغائب، قال لو كان المتكلم والمخاطب فيجب الفصل، لو كان للغائب يجوز الوصل والفصل. أنا له ما هو قف أكرم والدي، طبعا يذكر موضع الشاهد بس إلا في الكلام له تكمل كده المسألة. عموما بقى يعني إذا أشكل عليك شيء يعني حتى من الفوائد لقراءة المتون مع الشرح إن إحنا بنعرف نحدد موضع القاعدة، نحدد موضع القاعدة ونرجع إلى الكتاب أو إلى البيت ثم نرجع إلى الشرح. فلو إحنا ما فهمناش من شرح معين بنروح لشرح تاني وتالت ورابع حتى نستوعب المسألة. فدي من فوائد إحنا بنعرف مواضع المسائل. لو أنا بكتب مقال بكتب بحث وعرضت علي مسألة من هذه المسائل، بدل طبعا ما راح أدور هدور فين، فكون أنا حافظ موضعها من الكتب المصنفة في النحو. على طول مباشرة أجيب الكتاب شرح أو اثنين حتى استوعب. هنا يقول وليتني فشى، بيتكلم عن نون الوقاية. وليتني فشى وليتي ندرا ومع لعل اعكس وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا وفي لدني لدني قل وفي قدني وقطن حذف أيضا قد يفي. يقول ابن هشام كده الصوت وصل. الحمد لله وجدت هدوءا يعني نقول فصل قد مضى أن ياء المتمي من الضمير المشترى بين محلي النص ياء إليه المتكلم فمن الأكرماني ياء المتكلم هنا منصوب إلي ياء المتكلم هنا مجرور فإن نصبها فعل أو اسم فعل أو ليتا وجب قبلها نون الوقاية. فأما الفعل نحو دعاني ويكرمني وأعطني فتقول قام القوم ما خلاني وما عداني وحاشاني إن قدرتهن أفعالا قال تمل الندام ما عداني فإنني فتقول ما أفقرني إلى عفو الله وما أحسنني إن اتقيت الله إن اتقيت الله. وقال بعضهم عليه رجل عليه رجلا ليسني اللي هي من ليس فخلانه إليه ليلزم رجلا غيري عن عليه ليلزم ولا ليلزم تشكيل عندكم عامل ازاي بالفتح ولا بالضم؟ بالضبط ممتاز هي بالايه بالضم ليلزم تمام ليلزم يعني كما في قوله لأن على اسم فعل بمعنى إلزم بمعنى إلزم مش ألزم إلزم فالغائب بيكون إيه يلزم ليلزم رجلا غيري ليسني يعني. طب النسخة اللي معاك اللي بالفتح دي اسمها إيه تتحقيق شرف الدين لا ما هو انتوا مش نسخة واحدة كده لأن لو نسخة واحدة في المسألة بتاعت أنا لهما كانت معك شيخ علي كانت معك كان مع الأخت في كانت موصولة كده مش نسخة واحدة تمام والنسخة التانية بقى ازاي بقى جايز يكون تاريخ الطابع ده هو المختلف جايز على كل حال يعني هي نسخة اللي معادي الورقية فهي ايه فيها فقط بدون يعتبر التحقيق اللي موجود محتاج الى تحقيق تاني فلما اقرأ فيها فايه بتأكد من الاخطاء الموجودة. قال واما تجويز الكوفي ما اني فمبني ان قوله احسن ونحو اسم اللي هي ما أحسن تمام ما أحسن فبيبني إن هي اسم فبيضيف لها ياء المتكلم. قال وأما قوله إذا ذهب القوم الكرام ليسي، وأما نحو تأمروني فالصحيح أن المحذوف نون الرفع. تأمروني بفيها ثلاث طرق للقراءة أو للنطق، يعني إما أن احنا هنجيبها كده تأمروني 1424 ولا 30 30 ما شاء الله. لا ما شاء الله نسخة جديدة إن شاء الله. تمام، لعل عسى هم استدركوا فيها الأخطاء السابقة يعني. ممتاز. وصلنا فينا تأمروني لعلها متصلة، لعلها متصلة يعني. تأمروني إما نحن بالنون مشددة، تأمروني طبعا في القرآن بين 6 حركات مد لازم عشان جاء بعدها سكون، أو سنقوم بفك الإدغام فنقول تأمرونني فغير القرآن يعني، أو هنخف تأمروني. تمام، قال وأما اسم الفنح دراكني دراكي وتراكي تراكني وعليك عليكني بمعنى أدركني وبمعنى اتركني وبمعنى الزمني عليكني دراكني تراكني يعني مش لغة عربية يعني. طبعا تأمروني بدون شدة يبقى هم على التخفيف بدون شدة تأمروني، احنا قلنا فيها 3 مذاهب، اما نحط الشدة تكون نون الفعل ونون الوقاية، او هنشيل نون الفعل اللي هي نون الرفع ونسيب نون الوقاية تأمروني، او سنقوم بفك الادغام تأمرونني. قال واما ليت فنحو يقول يا ليتني قدمت لحياتي، واما قوله فيا ليتي اذا ما كان ذاكم فضروره عند سيبويه، يعني سيبويه بيرى انها هي ضروره. وقال الفراء يجوز ليتني وليتي وان نصبها لعل فالحذف نحو لعلي ابلغ الاسباب لعلني اكثر من الاثبات كقوله أريني جوادا مات هزلا لعلني بلاك تكملا، وهو أكثر من ليتي. وغلط ابن الناظم اللي هو ابن مالك يسموه ابن الناظم، وابن الناظم له شرح على الألفية ويخالف أباه كثيرا. وغلط ابن الناظم فجعل ليتي نادرا، ابن مالك ليس له شرح على الفي للاسف يعني، لكن له شرح على كتاب، له كتاب اسمه تسهيل الفوائد، له شرح على هذا الكتاب. فجعل ليتي نادرا ولعلني ضرورة، وإن نصبها بقية أخوات ليت ولعل وهي إن وأن ولكن وكأن فالوجهان كقولان، الوجهان التخفيف والإثبات وإني على ليلى لزار وإنني. وينخفض حرف فإن كان من أو عن وجبت النون إلا في الضرورة كقوله أيها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني ولا قيس عنهم وعني أيها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني سلام. وإن كان غيرهما امتنعت ومن نحو لي وبي وفي وخلايا وعدايا وحشايا قال في فتية جعلوا الصليب إلههم حاشايا إني مسلم معذور. بدي أطول كده. طيب احنا نقف هنا عند الصليب ده ونبدأ من هذا الباب المرة المقبلة مرة أخرى. طبعا شغل يعني 4 أو 5 أصفر لكن عشان نحاول نربط الأبيض ببعضها. في بعض الكتب المهمة ريت نجيبها نجيب شرح إن شاء الله. أنا أنوي أن نكمل هذا اللقاء يعني بعد ما نخلص أوضح المسالك مش قالت وهكذا إلى يعني ما دام أن الله سبحانه وتعالى أعطانا الحياة الموضوع ميسر إن شاء الله. يعني بكون ساعة إحنا قاعدين في البيت على النت فما فيش تكلفة لسفر ولا ذهاب ولا إياب بارك الله فيكم. فإن شاء الله نكمل. يا ريت في كتاب هنحتاجه طبعا بعد ما نخلص النحو. انا شايف ان ممكن نكمل في بعض النحو اللي هو كتاب دلائل الاعجاز لعبد القاهر الجرجاني بتحقيق الشيخ. تمام ما انا بنقول لسه بقول نجيب كتاب دلائل الاعجاز لعبد القاهر الجرجاني بتحقيق الشيخ محمود شاكر هتلاقي مجلد واحد يعني إن شاء الله يخلص بسرعة مش هياخد وقت. يعني الكتاب يعتبر المراجع الأساسية في علوم البلاغة أو في علوم المعاني للبلاغة ثلاثة أقسام. إحنا يهمنا من البلاغة علوم المعاني بس تقديم والتأخير والمبتدأ والخبر والمعاني اللي هي المعاني النحوية. فنجيب الكتاب نضعه معنا أو نضعه في الاعتبار يعني حد نزل معرض نزل مكتبة يجيبه إن شاء الله. كمان كنت عاوز أنبه على كتاب آخر. المعرض انتهى سبحان الله. أنا ما السنة الوحيدة من كذا سنة وما التي لم أذهب فيها المعرض هذا العام يعني قدر الله ما شاء فعل يعني كانت بنسبة لي حصر قدر الله ما شاء فعل. الكتب الموجودة في المعارض في كثير منها بتعرض في المكتبات المصرية الحمد لله بياخدوا تصريح أو توكيل فبنشروها بطبعوها أو بنشروها. دلائل الإعجاز أشوف كده أن طبعا موجودة فين طبعا إيه موجود في مكتبة الخنجي بالقاهرة. دي المطبعة بتطبع كتب تقريبا يعني هي اللي بتطبع كتب الشيخ محمود شاكر هو المحقق أو المعلق على الكتاب. لكن المكتبة مش ذاكرة عنوان يعني. اسم مكتبك الخنجي، الاسم غريب شوية. الله المستعان. إن شاء الله نلتقي. أولا أحمد الله سبحانه وتعالى على إتمام هذا اللقاء، لأن اللقاء النهاردة كان في إعدادي المستحيل نفسيا واجتماعيا وعلى جميع الأصعدة، لكن وبدنيا أيضا، لكن سبحان الله سبحان من يسر هذا الأمر. إن شاء الله نلتقي يوم الجمعة في نفس إن شاء الله. والبحث يا ريت اللي خلصوا البحث عن الضمائر يضع في المجموعة أو في الرسالة المهمة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خير على الالتزام بالحضور، وشكر مقدم على البحث. السلام عليكم.